في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. يا من لجمال وجهه البدر سجد، ما ترحم من يرحمه كل أحد. إن قيل بأن لي على الهجر جلد، ما أن صدقوا قد قيل لله ولد. حكى وجهه النقدين والجوهر الذي بمنظره قلب الشجي يتلذذ. لجين ثناياه، عقيق شفاهه، وخداه تبر والعذار زمرد. وكأن سوسنها سبائك فضة، وكأن نرجسها عيون تنظر. حملت سقوط الطل منه عيونه، فكأنها عن جوهر تستعبر. يوم تكاثف غيمه فكأنه دون السماء دخان غيم أخضر. والطل مثل برادة من فضة منثورة في قبة من عنبر. والشمس من خلل السحاب كأنها أمة تعرض نفسها للمشتري. ولدي صرف مدامة مشمولة تلقى الظلام بوجه صبح مسفري. فكأنها مما تحبك أقسمت ألا تطيب لنا إذا لم تحضري. صابر يا هاجر، أترى لهذا الهجر عندك آخر؟ ما كنت لولا نظم ثغرك ناظما، وبوصف ثغرك صح أني شاعر. ولقد علاني لاحمرار خدوده فرط اصفرار حال منه الناظر. فاعجب له عرضا يقوم بذاته، إذ ليس لي جسد بسقمي ظاهر. قلبي إليك يميل طبعا في الهوى، فإلى ما يثنيه العذول القاصر. ولقد عهدت النار شيمتها الهدى، وبنار خدك كل قلب حائر. لا تخش من نار بخدك أضرمت، فالبدر للفلك الأثير مجاور. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وأحمد خلف الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.